السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال السدي: عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: في قلوبهم مرض. قال: شك فزادهم الله مرضا. قال: شك. وقال ابن إسحاق: عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: في قلوبهم مرض. قال: شك. وكذلك قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة، وعن عكرمة وطاووس: في قلوبهم مرض، يعني الرياء. وقال الضحاك عن ابن عباس: في قلوبهم مرض. قال: نفاق فزادهم الله مرضا. قال: نفاقا. وهذا كالأول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير المرض المذكور في الآية بالشك أو بالنفاق أو بالرياء من باب التنوع، ليس من باب التضاد، كلها تجتمع في كونها مرض من أمراض القلوب، البالغة التي تناقض أصل الدين. فالشك لا شك أنه مرض عضال، ما لم يوقن ولم يستسلم لله ولأوامره ويجتنب نواهيه فيكون مترددا متذبذبا، هذه صفة المنافق. ولذلك فسر المرض بالنفاق، والرياء ضرب من النفاق، ضرب من الشرك، كلها أمراض، ويشترك معها أمراض كثيرة للقلوب، منها ما هو العضال الشديد كهذه، ومنها ما هو دونه. لكن المرض في الجملة خلاف الصحة، والصحة كما تكون في المحسوسات في الأجساد تكون أيضا في المعنويات وفي القلوب. فالقلوب لها أمراض، والأبدان لها أمراض، والقلوب لها أدوية، والأبدان لها أدوية. وشفاء القلوب بما جاء عن الله وعن رسوله في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، مما بينه ووضحه أهل العلم. وابن القيم رحمه الله في هذا الباب يد طولة في علاج أمراض القلوب، وكذلك ابن رجب وغيرهما من أهل العلم يعالجون هذه الأدواء بالأدوية الشرعية من كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. كما أن القلوب لها أمراض حسية، أمراض لها حسية، تعرفون أن هناك صمامات وهناك أشياء يعني تتعلق بالقلوب، يعالجها الأطباء بالأدوية الحسية. وعلى كل حال هذا المرض يحمل على معناه العام، وتدخل فيه هذه الأمثلة. نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: في قلوبهم مرض. قال: هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد، وهم المنافقون، والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام فزادهم الله مرضا. قال زادهم رجسا وقرأ. نعم، هناك المرض المعنوي في الدين والمرض الحسي في البدن ومنه القلب، فقد يكون الشخص من أصح الناس قلبا في الحس وأشدهم مرضا من حيث المعنى، والعكس قد يكون مريض قلب ويراجع المستشفيات ويراجع الأطباء ويحمل علاجات لكن قلبه سليم، قلبه صحيح وليس بسقيم وهكذا، فلا تلازم بين المرضين. نعم. وقرأ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم قال شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم. وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن، وهو الجزاء من جنس العمل، وكذلك قاله الأولون، وهو نظير قوله تعالى أيضا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله بما كانوا يكذبون وقرئ يكذبون، وقد كانوا متصفين بهذا وهذا، فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالحق يجمعون بين هذا وهذا. بالحق ولا بالغيب؟ نعم. شو شين قراءته هو قراءة المؤلف؟ من الذي ضبطها؟ ما الذي يمنع من أن يكون بما كانوا يكذبون وقرئ يكذبون؟ قراءة نافع قراءة المؤلف رحمه، فعلى هذا ينبغي أن تكون قوله بما كانوا يكذبون وقرئ يكذبون. نعم. وقد سئل القرطبي وغيره من المفسرين عن حكمة كفه عليه الصلاة والسلام عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم، وذكروا أجوبة عن ذلك، منها ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه أكره أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. ومعنى هذا، هذا في حق المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويخالطون النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ويصلون معهم وهم معهم في المحافل، فهم محسوبون عليهم في الظاهر، فإذا قتل أحدا منهم تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ممن لا يعرف حقيقة الأمر. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام عند تطبيق الحد على ماعز أو غيره لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن هؤلاء المنافقين لهم من يدافع عنهم من نظرائهم، وأما أهل الخير والصلاح فهم يذعنون الحق ويعترفون به ويستسلمون له ولا يقولون مثل هذا الكلام. وما أشبه الليلة بالبارحة، الآن لو يسجن أو يؤذى أحد من هؤلاء المنافقين عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة وسفارات العالم كلها تحتج، بينما الأخيار ما أحد يقول شيء، الأخيار إذا حصل شيء من ذلك ما أحد يدافع عنهم، لأن الأخيار من جنسهم إما أن يكون ليس بيدهم سلطان ولا يستطيعون أن يتكلموا، أو يروا أن هذا بحكم شرعي فيذعنون ويسلمون. نعم. ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تنفير لكثير من الأعراب عن الدخول في تغير تنفير ولا في تعليق؟ تنفير رقم 13 كذا في جيم وكذا في لام ونون تغير عند بعض النسخ كذا. إما تنفير لهم من الدخول في الإسلام أو تغير فيهم بمعنى ردة عن الإسلام. نعم. ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تنفير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهم، وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر، فإنهم إنما يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم، فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه. قال القرطبي: وهذا قول علمائنا وغيرهم. مثل ما يحصل الآن من شقاق ونزاع بين بعض المسلمين وبعض من تنسب إلى الدعوة مثلا في الخارج، كثير من الناس في الخارج يقولون الإسلام ما استطاع أن يؤلف بين أتباعه، فكيف يؤلف بين بقية الناس؟ فيكون في هذا صد عن الدخول في الإسلام، والله المستعان. نعم. قال القرطبي: وهذا قول علمائنا وغيرهم، كما كان يعطي المؤلفة قلوبهم مع علمه بسوء اعتقادهم. قال ابن عطية: وهي طريقة أصحاب مالك، نص عليه محمد بن الجهم والقاضي إسماعيل والأبهري وابن الماجشون. ما عندك وعن؟ وعن ابن الماجشون، لكن يعني هو مروي الحاشية عند الشيخ محمد رشيد، يقول كذا في الأصل ولعل عن زائدة، فابن الماجشون من أصحاب مالك. نعم. قال القرطبي: ومنها ما قال مالك رحمه الله: إنما كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليسن لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه، أو ليبين. في نسخة ليبين. نعم. قال القرطبي: المعنى واحد. قال القرطبي: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبي الحاكم لا يحكم بعلمه، والقاضي لا يقضي بعلمه، إنما يقضي بالطرق والوسائل الشرعية بالبينات، إنما يقضي بالبينات. ولو علم القاضي أن فلانا من الناس مدين خارج مجلس القضاء، مدين لفلان، لم يحكم بذلك. وكذلك لو تداعوا في شيء والقاضي عنده علم، ما يحكم على نحو ما يسمع بالبينات بالطرق المأثورة والمعروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما ذكرنا في الدرس الأمس أن شريحا كان يرى الحكم بالعلم، يرى أن القاضي له أن يحكم بعلمه، وجيء له متخاصمين، وقد اعترف شخص في مجلس ما ونقل عنه أو بلغه بطريقة يجزم بها فحكم عليه، وإن لم يحضر البينة الخصم، وقال كما ذكر ابن حجر وغيره أنه شهد عليك ابن أخت خالتك، يعني نفسه، شهدت أنت على نفسك. على كل حال جماهير أهل العلم على أن القاضي لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بالبينات. نعم. قال القرطبي: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه وإن اختلفوا في سائر الأحكام. قال: ومنها ما قال الشافعي، لكن لا يمنع من كونه لا يحكم أن يتخذ الوسائل التي توصل الحق إلى صاحبه بطريقته، إنه إذا عرف أن الحق لفلان أو عرف أن فلان قتل فلانا وليس عند أهل بينة بطريقته يتوصل إلى الحق. واحد من القضاة يقول: تداعى أهل فلان وأهل فلان في بيت في حي من أحياء مكة، وما في ما عندهم لا بينات ولا شيء، وأشكلت علي. المقصود أنه يقول: اشتريت تركة كتب، تركة لعالم مات، يقول أنا أتصفح بعض الكتب فإذا فيه دعوة زواج من 50 سنة، وإذا فيها في بيت آل فلان في الحي الفلاني، وهذا البيت المتنازع فيه. يقول: مسكنا طرف الخيط إلى أن وصلنا إلى الحق. فإذا الإنسان عنده طرف علم لا يقضي به مباشرة، لكن لا يمنع أن يكون قرينة أو شيء من هذا. والشيخ يقول: ما تقولون؟ إلا القرائن، إذا احتفت القرائن. القرائن تصير. نعم. نعم. قال: ومنها ما قال الشافعي: إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم، لأن ما يظهرونه يجب ما قبله. ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المجمع: مثل ما يوجد من بعض الطوائف الغلاة تجده يقول لا إله إلا الله وقد يصلي، لكنه يأتي بالنواقض الظاهرة بالشرك الأكبر. فإذا قال لا إله إلا الله مثل ما قال الإمام الشافعي، وإذا جاء بالشرك يؤاخذ به. نعم. في الحديث المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهرا، فإن كان يعتقدها، يعني عصم دمه وماله وعرضه بلا إله إلا الله، فإن أتى بما يناقضها يؤاخذ على ذلك. نعم. فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك في الدار الآخرة، وإن لم يعتقدها لم ينفعه في الآخرة جريان الحكم عليه في الدنيا. وكونه كان خليط أهل الإيمان ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. فهم يخالطونهم في بعض المحشر. الآية. فهم يخالطونهم في بعض المحشر، فإذا حقت المحقوقية تميزوا منهم وتخلفوا بعدهم، وحيل بينهم وبينهم ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم. وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون بين المؤمنين والمنافقين. حيل بينهم وبينهم بين المؤمنين والمنافقين. وقيل في تفسير الآية وحيل بينهم وبين ما يشتهون مثل هذا الكلام. ما بين نسخ ولا شيء عندك؟ لا. ها؟ ما في شيء ما ذكر شيء. نعم. وحيل بينهم وبينهم ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت بذلك الأحاديث. ومنها ما قاله بعضهم إنه إنما لم يقتلهم لأنه كان لا يخاف من شرهم. أو يخاف لأنه كان يخاف من شرهم. لأنه كان يخاف من شرهم. عندك كذا ولا لا يخاف؟ ها؟ وراه لا يخاف من شرهم. بين أظهرهم لا يمكن أن يخاف من شرهم. الله جل وعلا عصمه من الناس. الله عصمه من الناس ولا يمكن أن يصلوا إليه. لكن كونهم يتعرضون لأذاه ويحاولون مرارا أن يؤذوه هذا حاصل. بعد قوله جل وعلا والله يعصمك من الناس أمنا من شرهم. كان لا يخاف. والله عندنا كان يخاف. التعليل يؤيد النفي والإثبات. أنت عندك إثبات. خلنا نكمل. ها؟ بعد نزول قوله جل وعلا والله يعصمك من الناس ما لا يستطيع أن يصلوا إليه بشر. نعم. لأنه كان لا يخاف من شرهم مع وجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يتلو عليهم آيات الله. لا يخاف من شرهم. لا الشر أعم. لكن كونه يخاف من شرهم هذا مبرر لقتلهم أو عدم قتلهم؟ عدم. لا، لأن اللي يخاف من شره يتخلص منه. اللي يخاف من شره يتخلص منه. كونك تتركه هو موجود في شره ومستمر. هو بين أهله وعشيرته وقومه هو معروف، لكن الذي يخاف من شره إن كان غالبا فإنه يكون من المؤلف قلوبهم ويعطى حتى يرضى، وإن كان مغلوبا فعلى شكل يجرى على الحكم الشرعي. نعم. مع وجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يتلو عليهم آيات الله مبينات، فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون. قال مالك: المنافق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزنديق اليوم. قلت: وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر، هل يستتاب أم لا، أو يفرق بين أن يكون داعية أم لا، أو يتكرر منه ارتداده أم لا، أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه، أو بعد أن ظهر عليه. على أقوال متعددة موضع بسطها وتقريرها وعزوها كتاب الأحكام. تنبيه: قوله لعل الشيخ هنا قال لعل الأصل كتب، والمقصود مقصود المؤلف رحمه الله كتاب الأحكام له، يعني مصنفات ابن كثير. كتاب الأحكام رحمه الله كتاب موسع يذكر فيه المسائل بأدلتها وخلافها. نعم. يعني كان يخاف من شرهم على أو لا يخاف، لأنه بين أظهرهم يبين. لا يخاف ولا يخاف؟ على كل حال كان النفي هو المتجه، سواء قلنا هذا أو ذاك. لا لا ما أمر. لا قطع موجودة لكن ما طبع من الشيء. نعم. تنبيه: قول من قال كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين، إنما مستنده حديث حذيفة بن اليمان في تسمية أولئك الأربعة عشر منافقا في غزوة تبوك، الذين هموا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلماء الليل عند عقبة هنالك، عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنها، فأوحى الله إليه أمرهم وأطلع على ذلك حذيفة. ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك أو غيرها، والله أعلم. لمدرك ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرها، والله أعلم. اللهم صل. فأما غير عند عقبة هناك، وين عقبة بن مالك؟ وش الطبع اللي معك؟ ارفع ارفع فوق. ايه ما هي درجة. نعم. فأما غير هؤلاء فقد قال الله تعالى، يعني ما يلزم أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام عرف عيان المنافقين كلهم لأنه عرف هؤلاء، لكن مثل القول جل وعلا لا تعلمهم نحن نعلمهم، يدل على أن هناك جمعا منهم لا يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالوصف. نعم. هذا نفاق، نفاق نفاقي في بعد عصره عليه الصلاة والسلام يسمونه الزنديق، وفي عهده يسمونه المنافق، مثل ما قال الأئمة العلماء مالك وغيره يسمونه الزنديق. لا لا، الشر والخير أقل، يعني أعم من أن يكون مخرج من الملة أو لا، فيدخل فيه أدنى خير وأدنى شر. أما من يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا لا شك فيه نفاقه، لكن بعض الناس يظهر خير ويبطن شر، لكن لا يصل لحد النفاق. نعم. فأما غير هؤلاء فقد قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقال تعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ففيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدل على أعيانهم، وإنما كان يذكر له صفاتهم. يدرك لنغرينك بهم. لم يغر بهم لأنه قال لنغرينك بهم ولم يدل. بعد عندي أنا ولم يدرك أو لم يدرك. ففيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدل على أعيانهم، وإنما كان يذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وقد كان من أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذي سيق في صفات المنافقين. ومع هذا لما مات صلى عليه سبق طبعا اللي معك ما ينوصل الجوزي سيق ثاني أنا قطع لا نقطة واحدة نفس الطبع اللي معك الذي سبق في سبق دموه. لكن هل بالفعل سبق؟ هل في سبق؟ وأين سبق؟ أقول هل فعل بالفعل سبق في صفات المنافقين؟ ما أظن سبق. يعني من كلام الله جل وعلا. ما شاهد عليه السيد بن أرقم؟ ها؟ زيد شاهد عليه بقوله لئن رجعنا إلى المدينة. ما في شك زيد شاهد عليه، لكن هل سبق وصف خاص به؟ أتكلم عن الكلام اللي أو أنه في العموم يدخل في الصفات التي ذكرت بعد صفات المؤمنين ثم صفات الكفار ثم صفات المنافقين. ما شاهد على زيد؟ والكلام عن شهادة زيد على عبد الله. ما شهد زيد بشيء من هذا على عبد الله إلا بقوله. قد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذي سبق. سبق ولا ما سبق؟ عندكم تحقيق خاص. ما سبق. أولاد الشيخ وش قالوا؟ وأنا معي طبعة ابن الجوزي اللي هي مع الشيخ. نفس السبق. سبق نعم. وش عندك أنت؟ لا سبق. سبق. أنا نقطتها نعم. لعلي أنا نقطتها يمكن أنا. أنت اللي حطيته. إيه سبق. يعني سبق على سبيل الإجمال لا عنه على سبيل الخصوص. نعم. وقد لا ما هو هذا الإشكال. الإشكال أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل في قبره صلى عليه وكفنه في قميصه واستغفر له، هذا اللي يشكل، ولا ما ولا في إشكال بالفعل. هو منافق بالاتفاق، ما أحد شهد له بإيمان مطلقا، وهو معروف ورأس المنافقين كلهم، ومع ذلك حصل ما حصل من عليه الصلاة والسلام وعوتب على ذلك. نعم. ومع هذا لما مات صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين، وقد عاتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه، فقال إني أكره أن تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. ما له علاقة، هذا ما له علاقة. وقد عاتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إن لا عنه فيه فيه فقط خلاص، فقال إني أكره ما بتبع، هذا تبع الكلام السابق في رواية إني خيرت فاخترت، وفي رواية لو أعلم أني لو زدت على السبعين أن تستغفر لهم سبعين مرة يغفر له لزدت. هذا كل هذا جبر لخاطر ابنه المؤمن الصالح عبد الله ابن عبد الله ابنه. وأما كونه كفنه في قميصه فهذه مكافأة له، لأنه لما جاء العباس ما وجد له قميص في المدينة يناسب جسمه إلا قميص عبد الله بن أبي فأعطاه إياه، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. على كل حال هو خلاف الأولى بالنسبة له عليه الصلاة والسلام، وعاتبه عمر، وأيضا نزل القرآن بموافقة عمر. عفى الله عنك ولا تصلي على أحد منه مات أبدا ولا تقم على قبره. نعم، لكن الكلام هذا ما هو مضطرد. فقال إني خيرت فاخترت، هذا قول لعمر. أي يعني وانتهى الكلام، يقول لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في هذا الموضع، فلعل قلم المصنف رحمه الله سبقه، وقد مرت مناسبة هذا الحديث منذ قليل والله أعلم. لكن هنا تعليق للشيخ محمد رشيد رضا يقول حاشية: لعله قد سقط شيء من الأصل فاضطرب الباقي، فحديث إني أكره إلى آخره ليس هذا محله، وحديث إني خيرت ليس رواية منه ولا يفهم المراد منه، وما بعده من عبارته ونص الحديث في الجنائز من صحيح البخاري عن ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه وثبت إليه يقول عمر، فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا أعدد عليه قوله، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر إني خيرت واخترت، يعني استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، لو أعلم أني لو زدت على السبعين يغفر لهم لزدت عليها. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى قوله هم فاسقون. ويوضحه حديث ابن عمر في كتاب التفسير منه يعني من الصحيح، وفيه أن عمر قال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة وسأزيد على السبعين إلى آخره. أقول الشيخ محمد رشيد رضا: وروي في سبب ذلك أن ابن أبي كان أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل عليه قال له: أهلكك حب اليهود أو حب يهود، فقال: يا رسول الله، إنما أرسلت إليك لتستغفر لي لا لتوبخني. ثم سأله أن يعطيه قميصه ليكفن فيه فأجابه. من هنا ظن صلى الله عليه وسلم أنه تاب ومات مؤمنا، وكان طلب ابنه بعد موته قميص النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا لطلبه، وكتبه محمد رشيد رضا. على كل حال الكلام فيه خير، فيه نقص. نعم. وفي رواية في الصحيح: إني خيرت فاخترت. وفي رواية: لو أعلم أني لو زدت على السبعين يغفر له لزدت. والله إذا عرف أنه منافق نفاق أكبر. إذا كان ظاهر الإسلام يقول لا إله إلا الله ويصلي مع الناس وينخذه بأقواله وكتاباته، حكم منافقين، حكم منافقين، نسأل الله. والله يا اللي تورى ما تصلي، هذا الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن ذلك: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الطيب الهمداني عن ابن مسعود وعن أنس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال: هم المنافقون. أما لا تفسدوا في الأرض، قال: الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: وإذا الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وهو سبب للفساد ومؤد إليه، وأعظمه الكفر، صلى الله العافية. نعم. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال: يعني لا تعصوا في الأرض. وكان فسادهم ذلك معصية الله، لأنه من عصى الله في الأرض أو بمعصية الله أو أمر، وعن أناس من أصحاب النبي معروفة، الإسناد معروفة، وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتاده. وقال ابن جريج عن مجاهد: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال: إذا ركبوا معصية الله فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا: إنما نحن على الهدى مصلحون. وقد قال وكيع وعيسى بن يونس وعثمان من يسمون أنفسهم وينصبون أنفسهم دعاة للإصلاح، ويتحدثون في المحافل وفي الوسائل على أنهم دعاة للإصلاح، وهم في الحقيقة يريدون هذا الإصلاح من غير طريق الكتاب والسنة. هل هذا إصلاح؟ هذا هو الفساد، هذا هو الفساد المنصوص عليه. والإصلاح والصلاح والإصلاح إنما يكون بالاستجابة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد قال وكيع وعيسى بن يونس وعثام بن علي عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن سلمان الفارسي: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال سلمان: لم يجئ أهل هذه الآية بعد. وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا. والكلام في سياق أوصاف المنافقين، هم موجودون في عهده عليه الصلاة والسلام وقالوا مثل هذا الكلام وأشد منه، نسأل الله العافية. لا يريدون بنفاقهم كما زعموا إلا الإحسان والتوفيق، فهم على حد زعمهم أنهم محسنون يوفقون ويقربون وجهة النظر ويجمعون بين الضب والحوت وبين الكافر والمنافق والمسلم، هذه صفاتهم. إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. والله المستعان. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثني أبي عن الأعمش عن زيد بن وهب وغيره عن سلمان الفارسي في هذه الآية قال: ما جاء هؤلاء. قال ابن جرير: يحتمل أن سلمان رضي الله عنه أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فسادا من الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه عنا أنه لم يمض ممن تلك صفته أحد. يعني الصفة موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام، وسيأتي أناس يتصفون بهذه الصفة مما هو أشد مما وجد في عهده عليه الصلاة والسلام، لا سيما وأنهم في عهده يبين النبي عليه الصلاة والسلام ويرد عليهم وينقض دعواهم، لكن يأتي خلوف لا يستطيعون الرد عليه فيزيد شرهم. نعم. قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ردهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عملا إلا بالتصديق به. عمل لا يقبل عمل عملا إذا لا يقبل إذا كانت عملا. وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عملا إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته، وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب، ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا، فذلك إفساد المنافقين في الأرض، وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها. وهذا الذي قاله حسن: فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، كما قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم قال:

القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار. ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال عامة علماء التفسير: هم النساء والصبيان الذين لا يحسنون التصرف في الأموال ويضيعونها، وهذه صفة النساء والأطفال. حتى كغيرهم حتى ينسى الرشد، لكن ما تمكن من المال، ما يمكنها من ماله هو تتصرف فيه لأنها لا تحسن التصرف. أما مالها هي ماله هو. المعروف في الجملة فرق بين أن يمكنها من مالها هي أو من ماله هو. أن إذا كانت تحسن التصرف، هذا وصف غالب ما هو كلي، لكن الغالب في النساء هكذا، فلا تمكن من الأموال إلا بقدر ما يقوم بالمصلحة. أما أن يعطيها أموال ويسلمها راتب، وإذا دخل قال خذ الراتب تصرفي، وإذا بضع يومين ثلاثة قالت انتهى، ليس مثل الرجل في التصرف. وإن كان كثير من الرجال أيضا صار بهذه الصفة سفهاء، ومع ذلك مالها هي أولى به وتصدق منه وتزاول التجارة فيه، وليس عليها إذا كانت مكلفة رشيدة ليس عليها حجر. وتصدق النساء كما في الصحيحين من غير إذن أزواجهن. وفي سنن أبي داود بسند حسنه بعض أهل العلم أن المرأة لا تتصدق إلا بإذن زوجها، ولعل ما في الصحيح محمول على القليل الذي لا يضر بها ولا بمالها، وما في السنن محمول على الكثير. من مالها إذا كان قليل الأمر سهل، لكن إذا كان كثير فله الولاية عليها، والأصل أنه من باب المشورة لا من باب الحكم. نعم. وقد تولى الله عز وجل جوابهم في هذه المواطن كلها، فقال: ألا إنهم هم السفهاء، فأكد وحصر السفاهة فيهم ولكن لا يعلمون، يعني ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل، وذلك أردى لهم وأبلغوا في العمى والبعد عن الهدى. يعني الحصر في السفاهة فيهم، ألا إنهم هم السفهاء، يعني السفه الذي هو أكبر ضرر. ولا يوجد سفه في الأموال، لكن السفه في الدين في مثل هذه الأحوال لو قيل ما في سفه غيره لما بعد، يعني من باب الحصر في الأشد، لأنه يأتي الحصر ويحمل على الأشد. لا ربا إلا في النسيئة، يعني الأشد ربا النسيئة، مع أنه يوجد ربا الفضل. ومثله هذا النساء والصبيان سفهاء في الأموال، لكن السفه في الدين، خسارة الدين لا يعدلها شيء، خسارة الدين. وكل كسر فإن الدين يجبره، وليس لكسر قناة الدين جبرانه، فالدين هو رأس المال، والسفه فيه وتضيعه هو السفه الحقيقي. ابن كثير رحمة الله عليه قال يعنون لعنهم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكثر من هذا، وفي التفسير قليل لكن في تاريخه كثير جدا، لعنه لطوائف البدع، لعنهم بعض الأشخاص الذين عرفوا بالأذى للمسلمين، وهؤلاء المنافقون يعني لا يلعنهم بالجملة. وابن أبي مليكة يقول: أدركنا الناس كما بالموطأ وهم يلعنون اليهود والنصارى بعامة. مثل هذا لا شيء فيه، بعضهم يخص ذلك بمن حصل منه أذى دون من لم يؤذي. على كل حال مسألة خلافية بين أهل العلم، والحافظ ابن كثير يفعل